صالح في زيارة لمكتبة فلان. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المكتبة يمتلكها فنان، ولابد أن يكون أديب وفيلسوف أيضا، رغم أنه قال لي لا أحب الفلسفة لأن الفلسفة مجردة ومهنتي هي الرسم، والرسم الساخر الكاريكاتير، فن من فنون الإيجاز البليغ، لأنه يختصر أشياء ومعاني كثيرة في صورة قد تكون صغيرة جدا لكنها بليغة جدا. صاحب هذه المكتبة هو فنان الكاريكاتير الكبير الأستاذ جمعة فرحات، واسمه الفني جمعة. وهو صاحب برنامج في قناة النيل للأخبار. أنا بتصور أنه يمكن برنامج من أول، أو هو البرنامج الوحيد يمكن على مستوى العالم العربي اللي بيقدم الكاريكاتير بهذه الطريقة، برنامج جمعة، كل جمعة. هنتكلم عن أشياء كثيرة، لكن الأول وإحنا بنزور المكتبة، أولا بشكر حضرتك على يعني تحتك الفرصة لنا على هذه الزيارة، وأنا ما أقدرش أوصف، وصاحب ريشة موجود جمعة فرحات الشهير بالفنان ورسام الكاريكاتير المعروف جمعة. قلنا كده، عملنا سكتش سريع لمكتبتك ومعنا السادة المستمعين. وأنا اللي بشكرك أولا على تحت الفرصة دي ليه أن أنا أبقى في هذا البرنامج الجميل. الله يخليك. يا مكتبتي طبعا برضو، لأن أنا يعني يعني كرسام كاريكاتير، أنا أصلا رسام صحفي، فهنا هتلاقي جانب هام جدا في مكتبتي بتشكله الصحافة. فأنا عندي مثلا مجلدات، مجلد صباح الخير من أول عدد في صدورها من سنة 56، هو دي اللي احنا شايفينه. أيوة. مجلدات. وفي نفس الوقت برضو مجلدات روز اليوسف، بس من يوم ما اشتغلت فيها. لازم تقول للمستمعين ان الكريك هم دلوقتي عارفين لك رحلة طويلة على صفحات المجلتين، روز اليوسف بالذات كمان. روز اليوسف صباح الخير. في المجلدات التانية هي روز اليوسف من يوم ما بدأت اشتغل في مؤسسة روز اليوسف من 64 حتى الآن. أنا جيت أول مرة روحت روز اليوسف كان عندي 17 سنة. ده قبل ما تتخرج من كلية التجارة. أنا بدي برضو هذه المعلومة قبل ما تخش كلية التجارة. أنت كنت فين بقى؟ كنت في مدرسة السعدية الثانوية. وشافني أو عرف مدرس اللغة الإنجليزية إن أنا برسمه كل حصة. فجي قال لي انت وريني الرسوم، فوريتها له. كنت بترسم المدرس كل حصه طبعا. انا طالب فاشل، ترسمه بشكل كاريكاتيري برضه، طالب فاشل في الانجليزي طبعا خالص، فمش فاهم حاجه من اللي بتتقال، فقعد ارسم على طول. فالولاد فتنوا عليا وقالوا له، وهو جه اصر انه يشوف الرسوم، وانا قلت بقى هترفض خلاص. ففوجئت بالراجل، لقيته بيقول لي تعالى لي النهارده البيت ضروري. فرحت له البيت، قال لي بيت عنوانه كذا، ورحت له البيت. أهداني أول مرة أشوف في حياتي كتاب كاريكاتير، أهداني أول كتاب كاريكاتير، وده موجود في مكتبتي وأنا بعتز بيه جدا. هو اللي دلك من عنده؟ من عنده، من البيت. واضح إن هو راجل كان مهتم بالكاريكاتير بحظه. لا، هو راجل تربوي. لا مش بحظك، هو راجل تربوي، وده اللي احنا فعلا بنفتقده دلوقتي. طبعا بلا شك. يعني غير بقى الحظ، معلش أنا متأسفة إن أنا بقول لك كده يا أستاذ جمعة، لكن أكيد هو يعني أولا إصراره على إن يشوف ده، عايز يشوف الطالب التلميذ بتاعه. ده إيه؟ ده كان غيره كان هيمسك مسطرة. لا، دايما كنت دايما بحكي الحكاية دي علشان أوري قد إيه كان ارتباط المدرس بالتلميذ، وقد إيه كان ممكن يبقى مؤثر في حياته. إدالك إيه بقى؟ إداني أول كتاب كاريكاتير في حياتي أنا شفته، كنتش أتصور إن حتى فيه للكاريكاتير كتب. وكان كتاب أمريكي صادر أعتقد سنة يمكن 59، وأنا آسف 56. وبعدين خدني وقال لي هنروح مدرسة الكاريكاتير. أنا كنت ما أعرفش يعني مدرسة الكاريكاتير، تصورت أنه رايح مدرسة جد بجد يعني. ففوجئت أنه هو رايح معاه، وخدني معاه لمجلة روز اليوسف. ففي مجلة روزا اليوسف كان فيه الأستاذ بهجت عثمان، كان بيشتغل معه في يوم الأيام مدرس رسم، فهو راح رايح له من غير تليفونات ولا حاجة. ورحنا قابلناه ووراه الشغل بتاعي. طبعا بهجت اتبسط قوي من شغلي وقال لي اعمل لنا بقى كاريكاتير. انا كان كل الرسوم بتاعتي بورتريهات شخصيات يعني. وبدات اعمل الكاريكاتير ونشر لي بهجت اول كاريكاتير اللي هي سنه 58 في روزا اليوسف. كنت ايامها بقيت طالب في كليه التجاره سنة أولى. طبعا المدرج كله احتفى بي يوم صدر صباح الخير فيها رسم الكاريكاتير بتاعي. طبعا هو رسام الكاريكاتير المعروف استاذ جمعة، هو خريج كلية التجارة قسم إدارة أعمال زيي. مظبوط. تجارة القاهرة مش كده؟ تجارة القاهرة. طيب انت دلوقتي عندك مجلد برضو تاني للإلستريتد لندن نيوز. دي بقى ايه بقى؟ اخبار لندن مصورة إلستريتد. بالضبط. يعني هو ما كانش لسه فيه التصوير فوتوغرافي. دي قديمة قوي، دي من سنة ايه دي؟ 1853. يعني عمرها هو يبقى ايه 150 سنة او 150 ايه؟ ازاي ده دلوقتي الفينات؟ 1850 2000 يبقى 150 تقريبا. تقريبا يعني السنة الجاية يبقى 150 سنة. هو انا جبتها منين؟ مع دي ادهاني واحد صديق الله يرحمه قبل ما يتوفى، يعني قال لي تحب المجلة دي؟ قلت له هو صديق كان بيشتغل في الصحافة. وبس خدتها منه. وبرده اداني مجلد تاني لمجلد تايم من ده اللي موجود هنا. برده بس ده احدث بقى 1944. وهو مش الوحيد ان هو ايه بيؤرخ للمرحله الاخيره من الحرب العالميه الثانيه، واغلفته كلها رسوم، اغلفته كلها مرسوم. فبرده ده انا بعتز بيه قوي، يعني دول حاجتين صحافه انا بعتز بيهم جدا يعني. موجودين عندي. يعني احنا هنمشي بقى خط. اتفضل. طيب كمل بقى. وانا ما اعتقد اولا ان مكتبتي بتضم اعتقد في كل نوع من انواع الادب والفنون ده عموما. اولا انا قارئ، كنت قارئ جيد زمان قوي، فيعني كنت بحب اقرا ادب. يعني انت مش لازلت ولا دلوقتي؟ يعني اقرا في حدود الـ يعني في محيط العمل، يعني بقرا سياسه اكتر ما بقرا ادب. لما زمان انا قراءاتي في البدايه كانت قراءات ادبيه كلها تقريبا يعني. فانا عندي مجموعه كتب ادبيه لكل الكتاب المصريين القدام والجداد، الاعمال الروائيه والادبيه والقصص القصيره. وفي ناس انا طبعا كنت بحبهم قوي وكنت بحب اقرا لهم، فانا عندي مجموعات كامله، مثلا نجيب محفوظ واليوسف ادريس، دول اهم اثنين بالنسبه لي، وتوفيق الحكيم. وعندي مجموعه ضخمه جدا من كتب المسرح، لان انا هويت المسرح قراءة، مش ان انا امثل يعني. فكان عندي كم كبير جدا من المسرحيات العالمية زي ما حضرتك شايفة كده، دي كلها مسرح عالمي، وانا كنت مهتم بيهم ومهتم بدراسات المسرح ايضا. انا ما اعرفش ليه يعني. كنت بحبه، كنت بحب يعني. اعتقد ان انا في فترة طويلة يمكن لغاية السنة لغاية الثمانينات ما كانش بتفوتني مسرحية بتعمل في مصر. يعني كنت غاوي قوي المسرح، ولهذا السبب قريت مسرح كتير قوي وقريت لكتاب عالميين كتير قوي بالنسبه للمسرح. لكن اسف انا ما بقدرش اقرا غير عربي لانه الانجليزي بتاعي مش عظيم قوي. طب انت حضرتك قلت لي انه رسام الكاريكاتير لازم تكون معرفته موسوعيه، يعني ما هو ده يفسر حتى اهتمامك بالمسرح، لان الشخصيات حتى اللي في المسرحيات حتى العالميه تديلك غنى طبعا. لكن انه بعد كده لما سافرت امريكا اكتشفت انه لازم رسام الكاريكاتير يبقى متخصص. هو اما اول مره سافرت امريكا، اولا انا رجعت من هذه الرحله بحاجتين هامتين جدا. نمره واحد، سافرت سنه كام يا استاذكم؟ 1983. دي كانت اول رحله يعني. في الوقت ده انا اتقابلت مع حوالي 9 أو 10 رسامين كاريكاتير من ولايات متعدده في الولايات المتحده الامريكيه. وانت وقتها كنت بينشر لك في روز اليوسف بس. وروز اليوسف دي كان لها اتجاه يعني غير اتجاه امريكي. يعني طبعا اتجاه اشتراكي. فانا سافرت امريكا وقابلت حوالي 10 رسامين تقريبا كاريكاتير في بعض الولايات الامريكيه، ومنهم ناس مشهورين قوي على مستوى امريكا يعني. وعرفت منهم او من خلال الحديث معهم حاجة مهمة جدا، هو أن رسام الكاريكاتير في أمريكا هم عندهم نوعين من رسامين الكاريكاتير بتنظيمات كاملة، يعني بمعنى عندهم جمعيتين كاريكاتير للرسام الكاريكاتير السياسي البوليتيكال كارتونيس على مستوى أمريكا. الجمعيتين مش متضاربتين، لكن الجمعيتين علشان قاسمين أمريكا نصين بس. ورسامين الهيومر كارتون أو الكاريكاتير الضاحك دول مختلفين خالص، يعني في بوليتيكال كارتونيس وفي الهيومر كارتونيس وما فيش أي اتصال بينهم، يعني دول تنظيمين. طب والاثنين مش مفروض يبقى فيهم هيومر حتى البوليتيكال، ولا هم فاصلين؟ لا هم فاصلين خالص، يعني البوليتيكال ده ما يبقاش فيه هيومر، لازم فيه هيومر. الهيومر ما بيعملش الا كاريكاتير ملوش علاقه بحاجه، يعني يعني العلاقه بين الرجل والست، العلاقه حب، علاقه يعني الحاجات اللي تضحك. لكن هو الكاريكاتير مش فن سخريه يعني فن سخريه كده او كده سواء كان بوليتيكال او هيومر؟ طبعا يعني فيه هيومر. الهيومر هو هقول لك حاجه غريبه، يعني الهيومر سعره اقل، سعر النشر بتاعه اقل من سعر البوليتيكال. طبعا. طب البوليتيكال هم فاصلين ليه عن يعني كمدرستين في رايك؟ يعني لا هم مش مدرستين، يعني هم الجمعيتين قلت لي، او مش بس الجمعيات. يعني هم فاصلين الاثنين عن بعض، لانه ده بينشر في مجاله الاخر في مجال، بمعنى ان هو رسام الكاريكاتير السياسي ده يومي، لازم يومي وبصفحة عادة جنب رئيس التحرير إذا كان هناك مقالات الرأي، يعني يعني في أهم مكان أعتقد في الجورنال في أمريكا عموما. يعني الهيومر كرتون بيتعمل في ملاحق أو في الصفحات الأخيرة، فشيء مختلف خالص، والغرض منه الإضحاك فقط وليس السخرية، يعني لأن الضحك حتى يختلف عن السخرية. يعني الفرق إيه؟ الفرق إن السخرية ممكن تبقى يعني مش ضحك قوي، لكن ممكن تخليكي تشغلي دماغك. ضحكك البكاء طبعا. انما الضحك العادي كده ده بيبقى زي البالونه اللي لما تنفجر تنتهي. فهنا انا بعتقد ان كان في اختلاف كبير قوي بين الاثنين، فانا اول مره اعرف المساله دي. لكن ايضا تفهمت انه رسام الكاريكاتير السياسي تعبير مختلف عن اللي عندنا، يعني احنا عندنا طب احنا يعني كنا بنقول احنا اقول رسام كاريكاتير سياسي للي بيعمل كاريكاتير اصلا مثلا بيتناول القضايا السياسيه الخارجيه بس، لكن هناك انا فهمت انه كل كاريكاتير هو سياسه، بمعنى انا مقتنع بده على فكره خالص، يعني كل كاريكاتير سياسي، اي كاريكاتير يتناول الحياه او المساله الاجتماعيه او الاقتصاديه طبعا فده سياسي. ليه؟ لانه المساله الاجتماعيه او الاقتصاديه مبنيه على قرار سياسي، او انه انتهاء مشكله اجتماعيه او مشكله اقتصاديه اساسا بقرار سياسي، فيبقى هنا ده كله سياسه. فهنا وسعوا مفهوم الكاريكاتير السياسي بقى شامل جدا في مصر في كله. لا هو هو انا مش في مصر، في العالم كله. العالم كله. احنا هنا بس ما كانش عندنا وقعنا بقى ايه، وبعد ما دلوقتي نقابة التشكيليين بقت على رأسها رسام كاريكاتير معروف اللي هو الأستاذ مصطفى حسين. طيب الواقع اللي موجود بالنسبة للكاريكاتير في مصر، وانا بعتقد انه حصلت خساره كبيره بعد رحيل صلاح شاهين. صعد طبعا اسماء، لكن في لص وفقد لقيمه كبيره كانت في الكاريكاتير. معرفش الواقع كان او هو ايه، وبعد بقى دلوقتي كمان مصطفى حسين لما يمسك نقابه التشكيلين بتتصور هيبقى ايه؟ لا هو طبعا ان مصطفى يمسك نقابه التشكيلين مش هتعمل حاجه بالنسبه للكاريكاتير. ليه؟ ازاي يعني؟ يعني هي لا اكثر من انه ادت قيمه تشكيليه للكاريكاتير، لانه كان في ناس في نقابه التشكيلين ما يعتبروناش يعني فنانين تشكيليين والله. طيب لا انما ليه مش هتعمل الكاريكاتير؟ يعني ايه اللي هيقدمه ده للكاريكاتير؟ طب واقع الكاريكاتير كل هيحصل ان مصطفى حسين هينشغل اكتر ومش هيفضلنا بس. طب نقول له خد بالك ولازم. طب دلوقتي انا عايز اسالك بس سؤال مهم صحيح. يعني واقع الكاريكاتير في مصر دلوقتي، هل انت كرسام كاريكاتير معروف وليك دلوقتي تاريخك انت راضي عنه؟ يعني احنا في كاريكاتير او اتنين اللي لكن الناس القراء العاديين حاسين ان في برضو ايه مش يعني يعني انا طبعا شايف هو الوحيد فينا اللي واخد حريته الكامله في عمل كاريكاتير هو مصطفى حسين. حريته ومين اللي اداله الحريه دي؟ هو اللي خدها ولا ايه؟ جريدته هو. طب في مصر الواقع بيقول ايه؟ في مدرستين، في مدرسة للأهرام ومدرسة للأخبار. لا، الكاريكاتير في مصر عبارة عن مدرستين، هم مدرسة روزا اليوسف والأخبار. مدرسة روزا اليوسف مدرسة قائمة أصلا على أن الرسام هو صاحب الفكرة والرسم. مدرسة الأخبار طول عمرها قايمة على أنه في حد بيعمل الفكرة للرسام. ده من زمان، من أيام صاروخان ورخا واستمرارا بعد كده المصطفى حسين، لكن مع الأستاذ أحمد رجب المفروض لكن روزا اليوسف ابتداء من سنة 47 مع دخول الأستاذ عبد السميع عبد الله روزا اليوسف بدأ يبقى رسام الكاريكاتير هو رسام اللي بيعمل فكرته وبيعبر عنها. طبعا انت تميل بقى لمدرسة روزا اليوسف اللي هو انت من ولادها ولادها يعني انت دي طبعا بلا شك. طب نجاح الفكرة فكرة الأخبار وهو انه يبقى فيه صاحب فكرة وفيه رسام، هذا النجاح اللي حققه استاذ احمد رجب ومصطفى حسين ما يخلينيش ادافع عن المدرسة دي؟ ما هي المشكلة ان هذه المدرسة تنتهي بانتهاء التعاقد اللي بين الاثنين وبعدين على فكرة مش من السهل في مصر انك انت تلاقي احمد رجب تاني. ربنا يخليه. كتاب الساخرين دول على فكرة زي رسامين الكاريكاتير عملة نادرة. عايز اقولك ان احنا يعني اقل مهنتين في الدنيا عددا هم كاتب الساخر ورسام الكاريكاتير. انا لسه كنت عايز اقول هل في حصر بعدد رسامين الكاريكاتير في مصر؟ طبعا. كام؟ يعني ما يزيدوش، الله أكبر يعني. يعني ما يزيدوش عن 35-40 رسام بما فيهم هو يعني كبروا شوي. والله وانت عارفهم؟ أعرفهم كلهم لأن أنا في جمعية الكاريكاتير من يوم ما أنشئ سنة 84 كنت مع الأستاذ زهدي العدوي وبعدين دلوقتي مع مصطفى حسين. طيب أستاذ جمعة، دلوقتي الكتاب ده أنت قربته مننا وإحنا في مكتبتك Views of the World ده بقى إيه؟ وإنت صورتك فيها ده صورتك ده من زمان قوي شوية ولا إيه؟ أيام ما كان شعري أسود لسه. ده شخص هو رئيس جمعية الكاريكاتير الأمريكية اسمه جيري روبنسون. هو رسام كاريكاتير أصلا، وفكر لما شاف أنه في قبول للكاريكاتير الأجنبي في الصحافة الأمريكية إذا نشر، فكر أنه يعمل سندكيت يعني وكيل أعمال زي نقابة يعني؟ لا، هو كلمة سندكيت عندهم بتاني وكيل أعمال. وكيل أعمال؟ وكيل أعمال وكل عمل فني هناك أو كل فنان هناك له وكيل أعمال لازم، ومش ممكن يقدر يعيش من غير وكيل أعمال، وما يبقاش له تمام من غير وكيل أعمال كمان. وكيل أعمال ده اللي بيحافظ على مصالحه كلها. فالمهم ان هو فكر انه يعمل وكيل أعمال لمجموعة من رسامي الكاريكاتير على مستوى العالم. هو من خلال السفارات المصرية، قصدي السفارات في العالم، اتصل بيهم إذا كان في بلد ما يعرفش فيها رسامين كاريكاتير، فالسفارة هي اللي تقوله. فاللي حصل ان هو اتصل بمصر بالسفاره المصريه في امريكا وادوله اسم اتنين بس رسامين، صلاح جاهين ومصطفى حسين. الكلام ده كان سنه 83. انا رحت 83 امريكا في زياره وقابلني هو وسالني. فطبعا هو لقى ان انا شخص صادق جدا ما بتكلمش يعني. بيسالني مين اشهر رسامين كاريكاتير عندكم؟ فقلت له صلاح جاهين ومصطفى حسين بنفس الترتيب. فدور عنده في درج وراح مطلع ورقة مصر لقى فيها الاسمين دول بالترتيب ده، صلاح جاهين مصطفى حسين. قال لي طب انت تعتبر نمرة كام؟ قلت له انا واحد من احسن 10 في مصر، بس قد يكون ترتيب الثالث قد يكون ترتيب العاشر. فقال لي شاف شغل اللي معايا وقال لي طب تكتب معايا عاد؟ قلت له اكتب معك عاد. كتبت مع عاد واداني عقد لصلاح جاهين وعقد لمصطفى حسين، هما الاثنين ما كملوش، انا كملت معاه. عقد ايه يعني؟ عقد اشتغلوا عشان تعملوا عشان ترسموا هناك عندهم في امريكا. ما فيش حاجه في الدنيا من غير عقد. لازم عقد يحفظ حقوقك وحقوقه. يعني انا مثلا ممنوع ان انا ابعت لاي بني ادم في امريكا شغلي. لازم يبقى من بمقتضى العقد ده. مقتضى العقد. بعد ما عملت العقد ده يبقى ده عقد احتكاري مثلا. طبعا احتكاري. فهو انا الوحيد اللي استمريت معاه لانه مصطفى اغلب شغله محلي، ولما بيترجم بيفقد معناه خالص لانه قايم أصلاً على النكتة أو المصرية اللي ما حدش يحسها إلا إحنا يعني. صلاح جاهين برضو قال لي جمع أنا مسألة إن أنا ترجم مبتاع مسألة صعبة قوي ما عنديش وقت قوي مثلا، فأنا استمريت. وأنا بالمصادفة كنت أيام بعمل في روز اليوسف باب ثابت اسمه خارج الحدود، يعني بتناول قضايا سياسية خارج حدود مصر، فدي دخلة بقى فهي دخلة. فكنت برسم الكاريكاتير، ما برسموش مخصوص، برسم الكاريكاتير بتاعي وانشره وابعته له بالبصة. بس أعتقد اتنشر لي في كل جرائد العالم الشهيرة، ولأول مرة أنا علشان أعرف على الفكرة يعني لله حدوتة ظريفة، أول مرة أعرف إزاي أنا اتنشر لي في برة. في يوم أعتقد سنة 85 كنت عامل كاريكاتير في روز اليوسف عن سباق الصواريخ بين أمريكا وروسيا، كان أيام جورباتشوف وريجان لا أظن مش فاكر مين بقى بالظبط، المهم واعتقد ريجان وجورباتشوف، وعملهم بينطوا حائط صواريخ قصير وقدامهم بعد كده حائط صواريخ كبير قوي. كاريكاتير ده انا بعته له، ففي يوم انا بتفرج على جريده الوفد كان فيها باب كاريكاتير اجنبي، فلقيت الكاريكاتير بتاعي منشور ومكتوب عليه نقلا عن الهيرا تريبيون، واضح ان اللي نشرها في الوفد ما خدش باله خالص من توقيعي. انا موقع بالانجليزي، انجليزي مع عربي. فأنا عرفت هنا أن ليه كاريكاتير اتنشر في الهيرا تريبيون، فدورت خلال يومين فاتوا لقيت الهيرا تريبيون فعلا نشرها لي. ودي كانت حدوتة ظريفة، بتوع الكاريكاتير بيبقى مكتوب عليه اسمي فوق مكتوب مطبوع جمعة روزا اليوسف كايرو إيجيبت. بتوع الوفد شالوها قصوها مخدوش بالهم من انه ده رسام مصري ولا بتاعه ولا اي حاجة. فدي كان اول مرة اشوف انا كاريكاتير ليا منشور بره. ان عاده انا ما بعرفش ان في جرايد نشرت لي بره الا من صديق يكون بالمصادفه شاف جريده ويجيبها لي او يبعتها لي بالفاكس. طب استاذ جمعه، انت عندك مجلد بقى شايل فيه برضو رسوماتك سواء كانت هنا في مصر او في الخارج، بما ان رحلتك عندي كتير بقى عندك مهوله وشايلهم كلهم. انا بدات كمان برضو، دي من الحاجات اللي واضح انك منظم الى حد ما. هو انا دي برضو اتعلمتها هناك في امريكا يعني برضو للأسف يعني ما كنتش. أنا حقولك حاجة، روزا اليوسف طول عمرها جورنان يعني أي مجلة الناس فنانين يعني بمعنى الكلمة، لا حد فيهم كان بيحتفظ بأصول رسومه ولا يعمل أي حاجة، وكان بتترمي في الزبالة. فجيه الأستاذ زهدي العدوي الله يرحمه، ده رسام كاريكاتير كبير، تاني رسام كاريكاتير مصري، بقى يلم الكاريكاتير ده من المطبعة، فاحتفظ لنا يعني احنا خدنا من مكتبته بعد ما مات 12 ألف أصل رسم كاريكاتير لكل رسامي كاريكاتير المصريين الكبار اللي كانوا بيرموا رسوم، اللي كانوا بيرموا. صور احنا عيوبنا يعني هو عيب يبدو انه كده، لكن ده عيب خطير جدا. فأنا اتعلمت، لقيت في أمريكا الرسامين اللي أنا قابلتهم بيتعاملوا مع الأصل بشكل غريب، بيدي جورنانو صورة ما بيديش جورنانو أصل، وهو بيحتفظ بأصل. فما سألتهم قالوا الأصل ده له قيمة مختلفة، يعني أنا الجورنان نشر دفع لي بيدفع لي مرتبي على الكاريكاتير اتنشر، لكن أنا ممكن أبيع الأصل لوحده وله قيمة مادية. فبدأت أحتفظ بأصولي من سنة 84 فقط لا غير، يعني في 20 سنة من عمري من الكاريكاتير بتاعي ضاعوا. أنا نادمة زيك كده على برضو سنوات، وكان عندي تسجيلات نادرة جدا جدا في شرايط كنت بمسحها، يعني المفروض أن الأصل يبقى عندك لغاية ما جات، والحياة الفضل لأصحابه، لغاية ما جات الأخت ياسمين الخيام قالت لي أنت مجنونة، أنت إزاي الشرايط دي بتروح منك؟ يعني كان تسجيل مع أم كلثوم وتسجيل مع معرفش مين ومين، كل ده كنت بمسح وده حاجه خطيره جدا. كل ده اتمسح لغايه بقى لما قالت لي كده، فبدات بقيت واعيه شويه بقى التسجيلات بقى النادره المهمه اللي مش عارفه زي ما حضرتك بتقول كده ازاي. وانت لما رحت امريكا لقيت طبعا ده مختلف خالص. ولقيت الناس اللي بتحتفظ بالاصول بتاعتهم، بدات احتفظ بالاصول بتاعتي، وتقريبا انا يمكن يعني من القليلين قوي اللي عندهم اصول شغلهم كله. طيب استاذ جمعه، انا بحس ان انت برضو ايه، انت خجول شوية، يعني انت كان لازم انا عايزة اقول احساسي، كان لازم تاخد من هنا الضوء في مصر اكتر من الاضواء المسلطة عليك حاليا، رغم ان انا لسه هتكلم عن برنامج التلفزيون في قناة النيل الاخبار، وندي الفضل برضو لاصحابه. والله ندي، انا بتصور انه هي ده تربية المكان اللي انا عشت فيه طول عمري اللي هو روز اليوسف، يعني هو هذا المكان ربانا تربية أعتقد مختلفة قوي يعني. طب أنت موافق على اللي أنا بقوله ده؟ آه طبعا أنا معاك. أنا معاك طبعا بلا شك يعني. رباكوا تربية إيه يعني؟ طب حاول حضرتك حاجة مثلا حاول لك معلومة صغننة. فيروز اليوسف تعلمنا الرسامين القدام، وبقول دي كلها تقاليد قديمة مش موجودة دلوقتي في الأجيال دي خالص. كانوا بيربونا مثلا إحنا ما نعرفش مسؤولين، ما نصاحبش مسؤولين خالص، ومكتوب ما كنتش اعرف ايه هي الحكايه دي، وكنت بستغرب. وطبعا انا مشيت عليها، اتربيت عليها خلاص. في وقت من الاوقات كان ليا في الوزاره في الحكومه المصريه يعني. انت صح ولا مش صح؟ لا لما طبعا صح خالص. صح انا هقول لك حاجه كده يعني. يوم ما بقى الدكتور اسماعيل سلام وزير الصحه، وده كان زميلي في المدرسه وصديق عزيز جدا، شخص انا بحبه جدا. لما بقى في الوزارة تعارض تماما ان انا او بقى عملية في غاية الصعوبة، مش قادر غاية الصعوبة وغاية الصعوبة في ايه؟ لانه مش هيتقبلوا بسهولة يعني هنا في مصر او في العالم الشرقي بتاعنا ده، هو هيزعل منك، هيزعل مني. فده حصل مثلا دكتور اسماعيل، كان في برضو المهندس ماهر أباظة وزير الكهرباء، برضو كان صديق عزيز، وبرضو كنت لازم ما اعمل عنه كاركتير يبقى حاجه دمها خفيف قوي ملهاش علاقه قوي يعني كده. احنا بنزعل من بعض. فطبعا لقيت ان كلام فروزه ده كان صح 100%. لما انا ماليش اي علاقه باي مسؤول، طب ما دلوقتي ابتدى اصغر منه زي ما انا عايز. دي مثلا حاجة فروزة. أيضا فروزة اتربينا على ان احنا بنبحث عن الشهرة. في رسام كاريكاتير مثلا حضرتك اسمه أحمد حجازي، ده رسام عظيم جدا. أعتقد حجازي عمره في حياته لا طلع في التلفزيون ولا طلع في الإذاعة. يعني انت دلوقتي بتكسر قاعده الى حد ما، وانت كسرت بقى في التلفزيون. انا كسرتها خالص صح. تعتبر من المارقين دلوقتي. المارقين. لا بس هي على العموم يعني. طب هلق انت يعني، احنا بنفكر بصوت عالي احنا الاثنين في الموضوع ده. هي سلاح ذو حدين، ما انت برضو اقترابك من المسؤول يخليك تشوف المطبخ. ما هو لو ما اعرفش لو ما اعرفش انقد المطبخ يبقى خلاص انتهت المساله. ليه ما تعرفش؟ ما هو احنا برضو لو بدانا نعمل مدرسه بقى في الاتجاه ده، انه يبقى عندنا القدره على اننا نتواجه ونواجه، ليه ما يبقاش كده يعني زي الصحاب القوي القريبين جدا؟ بتتكلمي مظبوط، بس ده اصلا مش عايز مني انا اكشن اتجاه يعني فعل. لكن هو عايز من المسؤولين اللي هم في بيمارسوا العمل العام في مصر ان هم اللي يتقبلوا النقد بصدر رحب. وانا مثلا في تاريخنا ما فيش حد تقبل النقد بصدر رحب بشكل عظيم جدا غير الدكتور عاطف صدري رئيس وزراء. لا والله، وكلهم دلوقتي يعني برضو في في اتجاه جامد جدا. طب انا عايزه اقول، انا بقى اخذت من عندك كده ورقه، ودي لسه ما اتنشرتش، ده احدث كاريكاتير لجمعة، ده لسه رايح الاهرام، ده هيروح الاهرام. انت من روز اليوسف للاهرام، دي مش نقله جامده ولا ايه؟ نقله صعبه خالص، صعبه. مش كده؟ هو بس انا يعني ما بعتبرش نفسي اتنقلت قوي لايه، لان انا اشتغلت في جريده الاهرام ويكلي اللي هي الاهرام الانجليزي من يوم صدورها مع اول عدد. فانا بشتغل فيها بقالي 12 سنه. كل اللي حصل ان انا اتنقلت من روز اليوسف، رحت الاهرام ويكلي اللي هو انا برضو بشتغل فيه في الاصل. وانا بعتقد انه الاهرام ويكلي في غايه الاهميه بالنسبه لي، لدرجه هقول لك حاجه غريبه. كانوا في روز اليوسف مشوني برسم، ففي ناس بتعرف ان انا برسم ده للاهرام ويكلي من غير ما يشوفوا انا بعمل ايه، وبيترجموا رسمك بعد كده. المقصود عارفه حضرتك بيشوفني قد ايه انا مهتم بكل تفصيله. فيقول لي انت بتعمل الاهرام ويكلي؟ اقول له لانه ويكلي انا بتعامل مع قارئ اجنبي، وايضا هناك نوع من المنافسه بيني وبين رسامي الكاريكاتير على مستوى العالم. قارئ اجنبي دي كلمه كويسه ومش كويسه في نفس الوقت، مش كده ولا ايه؟ يعني لا، هو قارئ اصله ده مش هي المجله او الجريده مش معموله لقراء مصريين. قارئ اجنبي يعني الضيوف بقى، نوضب البيت مظبوط عشان تسافر بره. لا، اولا هي جورنان يعني ما فيهوش المحاذير اللي في جريده زي الاهرام اليوميه. يعني هو أكثر انطلاقا، وأنا بعبر فيه بكاريكاتير بتاعي في موضوعات قد لا أستطيع أن أتناولها في جريدة زي الأهرام اليومية. طيب دلوقتي تسمح لي أقول للسادة المستمعين الكاريكاتير ده هتنشره إمتى ده؟ يوم التلات. يوم التلات اللي هو يوم احنا دلوقتي بنسجل الاثنين، يبقى في نفس يوم الإذاعة. أيوة مظبوط. ثانوية عامة لجنة واحد. طبعا هيكون اتقرى، بس معلش يبقى احنا هنقوله صحيح هتقط في الفيزياء، بس ربنا عوضني والسنغال دخلت دور التبانية بعده كلهم ساقطين وبيصوتوا وبيعيطوا. الكيمياء كانت صعبة الظاهر، الفيزياء كانت صعبة جدا. وانا طبعا بربط بين كاس العالم وبين وبين الثانوية العامة. طيب أستاذ جمعة، ده أنت دقيق قوي، جمعة 6/2002 عشان بتسجل. أنا برضو دي حاجة تعلمتها من إيه؟ من أمريكا؟ لا، من عم زوجي. ده أول رسام لقيته بيمضي وبيكتب تاريخ الكاريكاتير باليوم، حتى أنا ما بكتبوش باليوم لأن أنا بشتغل في جريدة يومية، بشتغل في مجلة أسبوعية كانت قبل الأهرام، فبكتب بس الشهر والسنة. طب كاريكاتير زي ده ياخد منك وقت قد إيه؟ يعني دلوقتي في واحد هي مشكلتي في الكاريكاتير، مش مشكلة إن الرسم بياخد وقت قد إيه، المشكلة كلها في الكاريكاتير الفكرة. غير الفكرة، لا أنا بعد الفكرة دي مثلا بتقعد ترسم، دي تاخد قد إيه؟ الفكرة مثلا واخدة مني طول النهار، يعني من ساعة ما صحيت من النوم أنا بفكر أن أنا أعمل كاريكاتير عن الثانوية العامة وعن الفيزياء بالذات. الكاريكاتير ده فكرته طول اليوم قاعدة دماغي تشتغل، جاتني الساعة 2 صباحا فرسمتها، ما تاخدش أكتر من نص ساعة. الرسم عندي أو مش لأنه طبعا أنا محترف بقالي فترة طويلة جدا، فالرسم بقاش ياخد وقت، لكن هي مشكلة الفكرة. الفكره ان انا اعبر عن الفكره. طبعا التعبير عن الفكره في بعض الاحيان بيبقى فيه افكار تنفيذها صعب. يعني مثلا فكره معتمده على ان انا برسم شخصيات، هنا بقعد ارسم شخصيه من خلال صوره، وبعدين عايز اعمل هذه الشخصيه بتتحرك بتعمل حاجه، عايز اعمل جو ومحيط بهذه الشخصيه. طب ده بقى في الجرايد، في التلفزيون، وانا شفت برنامجك جمعه كل جمعه في قناة النيل للأخبار، وأنا ده الحقيقة لازم نحيي يعني دلوقتي الزميلة العزيزة سميحة دحروج رئيس قناة النيل للأخبار، وهي دي اللي شجعت الفكرة دي، يمكن هي سمت البرنامج الاسم وصاحبة الاسم. أيوة البرنامج. يعني لما جات قالت لي في التليفون إيه رأيك يا جمعة في جمعة كل جمعة، قلت لها مدام سميحة في نرجسية عالية، فقالت لي لا ولا نرجسية ولا حاجة. لان انا كنت لا اجرؤ ان انا فكرته اقول، لا فكرته نفسها ان تطلع على قناه اخباريه جميله، لان انت بتاخد، انا شفت موضوع سياسي فيه وباختصار شديد بتفهم الموضوع وبالصوره، وبجيب الكاريكاتير يتعمل عنه في كل انحاء العالم. بتعمل ازاي دلوقتي؟ انا بتجيبه لازم بالانترنت هنا، الكمبيوتر اللي انا شايفاه قدامي ده، انا قلت ده بتاع حد من ولادك ولا انت شخصيا؟ انا شخصيا اتعلمت ازاي تفتح الانترنت. هم طبعا اللي علموني الولاد. طبعا ما انا عارفه. اكيد على فكره انا مثلا عندي موبايل اهو، لا استطيع استعماله سوى ان انا اسمع وترد وتطلب. ما تعرفش حتى تجيب اللي كلموه، لا الميز كول ولا تعرف تسجل. لا الحمد لله انا قدمت عنك شويه. ده مش معناه ان احنا متخلفين ولا حاجه، بدليل اما احتجت في عملي ان انا اعرف الكمبيوتر واتعلم ازاي ادخل على الانترنت، دخلت وبتجيب السيفنج للاعمال بتاعتي. يا عيني السيفنج ده يعني ما بتشيلها يعني؟ لا طبعا بحتفظ بيها. ودلوقتي كمان مش بس بعرف اطبعها، يعني انا بعرف ابعتها كمان للوكيل اعمالي في امريكا. فده طبعا لان انا حطيت دماغي فيه. بس هي دي كل مشكلتنا على فكره، جيلنا كله اللي بيشتكي ان هو احنا متخلفين. لا ده المساله كلها ان احنا مش مهتمين ان احنا بنستسهل. لكن الواحد لما بيعرف، يعني انا كنت مستغربه جدا ازاي مثلا برضو احفظ النمر على الكمبيوتر، دلوقتي بكتب الاسامي والنمر واعرف ازاي الميزت كول والريسيبت، وبس تفهم، هي عايزه بس تفهم لغه. ايوه دي نقطه. دي نقطه مهمه. بس الحقيقه البرنامج حلو جمعه كلها. لا حلو صحيح. وبعدين يعني ده لازم يبقى على كمان قنوات ارضيه، لانك انت بتفهم موضوعات باختصار وبلغه الصوره. والله يا مدام نادي هقول لحضرتك حاجه، انا يمكن اما بلاقي حد من الناس البسطاء قوي بيقابلني ويكلمني عن البرنامج ببقى حريص ان انا اساله بيعجبك فيه، فاولا لقيت ناس كتير قوي عجبهم البرنامج لانه فهمهم موضوع. طب انت بتحرص بقى باعتبار ان قناة النيل للاخبار هي صاحبة الفكرة والبرنامج لازم تبقى موضوعات لا انا صاحب الفكرة ايوة انما يعني بس هي تبنت الفكرة والاسم حتى يعني سميحة حروج وكده اقترحته عليك. لا الموضوعات بتجتهد انها تبقى سياسية قدر الامكان. لا انا بجتهد انها تبقى معاصرة يعني لانها بالنسبه للاخبار موضوع الاسبوع ده كمان السياسي او الاخباري وممكن قوي ياخد موضوع فاني ضاحك بمعنى مثلا انا واخد اللي يمجي بقالي 3 حلقات باخد موضوع كاس العالم لكره القدم كل حلقه بقالي 3 حلقات بس باخد كمان جانب لان اكتشفت لقيت ان رسامي كاريكاتير على مستوى العالم مستغلين احداث كاس العالم وبيعملوا عنه سياسه يعني واخدين كاس العالم كخلفية للكاريكاتير إنما كله سياسة وعاملين حاجات هايلة فطبعا بقدم ده وبقدم معاه إذا كان في نكتة بقى يعني في بيبقى بلاد مثلا خرجت من مسابقة فلاقي رسام الكاريكاتير قاعد يتريق على فريقه بتاع يعني ممكن قوي يبقى في موضوع ضاحك أقدمه بس ده بيبقى قليل مش كتير قوي يعني باجي مثلا في الصيف أقدم أكتر من حلقة بيبقى جزء من الحلقة عن الصيف جزء عن الثانوية العامة عن مهرجان ما كده. طيب أنا دلوقتي أقدر ألاقي في رفوف مكتبتك دي ألاقي يعني حاجة عن تاريخ الكاريكاتير وبدايته يعني مين اللي بدأ الكاريكاتير؟ هو مش هتلاقي كتاب مستقل لكن هنلاقي جزء من كتاب طلع عن الأستاذ رخا عمله زميل سعيد أبو العنين من الأخبار في جزء عن أول ناس في الدنيا رسموا كاريكاتير وهم الفراعنة. الفراعنة أول ناس في العالم يعني السخرية اللي احنا بتبقى من جوانا دي موروثة طبعا موروثة طبعا واللي مارس الكاريكاتير مش الناس الرسامين اللي كانوا بيرسموا على جدران المعابد هم رسامين طبعا وممكن يكونوا بيشتغلوا لكن عملوه بشكل خاص بينهم وبين بعض على ورق بردي يعني مش منحوت على الحاجات اللي هتلاقيها منحوتة على جدران المعابد هتلاقي سخرية من عدو يعني انه يصغر من شأن العدو يستهين به لكن دي مش هي الكاريكاتير الكاريكاتير بمعناه وبمفهومه الحقيقي بقى معمول في برديات وبرديات شهيرة واغلبها للأسف موجود في تورينو في إيطاليا متحف تورينو للأسف يعني ازاي وصلت له ما انا معرفش حقيقي معرفش وكاريكاتير على أعلى مستوى يعني اللي هو الكاريكاتير احنا بنعتبره اللي بدون تعليق ده بنعتبره أعلى مستوى من الكاريكاتير الفرعوني ده كده اللي في متحف تورينو متحف تورينو طب ما نقول للنقيب التشكيليين يدور عليه لا هو ولا يقدر للأسف يعني يعني مثلا في برضو من هو برضو كاريكاتير اتعمل في فترات الاضمحلال ما تعملش في فترات قوة الدولة اتعمل في فترات اللي فيها محتل أجنبي لمصر فيترسم مثلا كاريكاتير في غاية الجمال فار قاعد على كرسي الحكم والقط عمال بيهويله في سخرية أجمل من كده القط عمال بيقدم الأكل للفار مش بيأكله الفار هنا هو المستعمر والقط ابن البلد وده برضه أول استخدام للقط والفار في الكاريكاتير اللي قبل ما يعملوا والت ديزني من بآلاف السنين مثلا وهكذا فالكاريكاتير في بدايته كاريكاتير فرعوني للأسف هو ما فيش ولا كتاب يمكن في العالم اتعمل عن الكاريكاتير كفن بياخده من أول تاريخه لأنه بيعتبر فن حديث ما ظهرش إلا مع ظهور المطبعة دلوقتي يعني إنه هو الكاريكاتير فن صحفي في الأساس مرتبط أصلا بالجريدة والمطبعة بعد ظهورها بدأت الصحافة فهو فن حديث مش فن قديم قوي طب ليه قلت لي وإحنا بنتفق على الزيارة قلت لي أنا ما قريتش في الفلسفة ولا الفلك على فكرة ده أنا ببقى مكسوف قوي إن أنا أقول الكلام ده مع ان لازم يعني في يعني الفلسفه دي اصلها بتشمل انا ما دي حكمه اولا ما اعتقدش لان انا كنت مثلا في الثانويه العامه او في ثانوي كنت في علمي مش ده السبب هو انا طبعا قريت محاولات في الفلسفه ما قدرتش امشي فيها خلاص انا القرايه جزء اهم جدا فيها انه انا ابقى مبسوط من اللي انا بقراه طبعا وهو ده لازم عشان الواحد حتى يكون عادة القراءة عند الناس أو ولاده أنه يخليهم يقروا اللي بيحبوه. يعني مثلا حاول لك ليه تجربة صغنانة مثلا مع الترجمة الأعمال المترجمة في مقتبل عمري يعني على سن 15-16 لما بدأت أكون مكتبة. وعلى فكرة كنت بكون مكتبة بشكل غريب جدا. أنا يعني كنت باخد مصروفي جنيه في الشهر بس كلام ده في الخمسينات. فأخد الجنيه أنزل سرور الأزبكية ده مع أول شهر على طول أروح أشتري كتب 20 كتاب 30 كتاب 40 كتاب بعض أحيان. ولدرجة أن يوصل بعض أحيان أنا أقول للراجل بتاع الجرايد طب معلش يا عم والنبي طب سيب لي 3 تعريف علشان أروح بيهم أخد الجنيه درجة تانية مش درجة أولى بخمس تعريفة درجة أولى لأني خلصت اشتريت كله مش دريان باللي أنا بشتريه وأروح. بعد كده بقى أصيح على ماما بقى كل يوم ماما ممكن قرش ممكن كده. طب انت دلوقتي انت ولادك لهم علاقة بالكاريكاتير؟ لا لا خالص انا ليه ابني رسام لكن طيب. ملوش علاقة بالكاريكاتير مالو بيرسم بس بيرسم الالستريشن الالستريشن طب ليه بعيد عن الكاريكاتير خالص؟ حتى لا يعيش في جلباب ابوه. طيب وانت عندك ولد وبنت ولا؟ لا انا عندي 4 بنات وولد. أربع بنات وظابط. طب والبنات ما فيش ولا واحدة فيهم كاريكاتوريست؟ ما فيش 6 كاريكاتوريست؟ لا فيه. مين؟ فيه هنا في مصر؟ مش في مصر. مش ليه طيب؟ يعني أنا ليه وجهة نظر في الحكاية دي بتاعت الستات ليه هم؟ أولا الكاريكاتير عبارة عن موهبتين، موهبة السخرية أو خفة الدم بمعنى آخر والرسم، فلازم الاثنين يلتقوا. وانا قابلت في حياتي ناس كتير قوي دمهم خفيف مثلا زي بهيره مختار الهرم عسل طبعا لكن ما بتعرفش ترسم. ويعني كون ان يلتقي الاثنين مع بعض لا لا, لا لا لا لا انا معلش انا مش مقتنعه بيه. كمل لك ليه طب كمل لك اهم من ده حتى اذا ده حصل بقى الكاريكاتير كفن صحفي مختلف عن كل الفنون الصحفيه. بمعنى انت ممكن جدا تشتغلي في مجال الصحافه وانت ما تعرفيش تكتبي قوي يعني تكتبي نص نص لما عندك مالي. فكره عندك فكره حلوه قوي كتبتيها رفلي كده ياخدها الديسك في اي جريده فيها ديسك اللي ما اعرفش بيتسمى ايه بقى الديسك ده هو بياخد يعمل يعيد صياغه ويكتب عناوين ويعمل لك من الحبه قبه ويعمل لك من الفسيخ شربات. الكاريكاتير لازم يبقى انت شغاله في الجريده وانت مستواكي يصلح للنشر يعني ما اقدرش اعمل فيه اللي بعمله في العمل الصحفي العادي. فعلي ان انا اتردد على اي دار صحفيه ممكن سنتين 3 لغايه ما ينشروا لي لغايه ما ممكن اقبض. ففين الاسره المصريه اللي هتقبل ان بنتها تفضل تتردد على مكان سنتين 3 من غير لا تستفيد ماديا ولا ينشروا لها؟ هيعتبروها على طول بنت بتلعب. انا ده دايما. طب وفي كام رسامه كاريكاتير في العالم؟ برضو قليل قوي على فكره. هم موجودين لكن قليل قوي. يعني في امريكا في كل مثلا رسامات رسامين الكاريكاتير السياسي يمكن في 1 أو 2. هو على العموم ده خبر مش لطيف ان احنا ننهي بيه زيارتنا لمكتبتك وخبر رجالي بحت. لكن احنا نرجو ان تظهر كاريكاتيرست بنتي ان شاء الله. بنتك والله في عندها استعداد يومنا بترسم كاريكاتير شفت. خلاص ده خبر لطيف. وانا بقول انه احنا ساعدنا الحقيقه بزيارتنا لمكتبه كاريكاتيرست كبير زي حضرتك الاستاذ جمعة، ووقفنا على كثير من المعلومات عن فن الكاريكاتير. وبنتمنى لك كل التوفيق أستاذ جمعة فرحات الشهير بجمعة. أشكرك أشكرك. وشكر وتحية للمستمعين وإن شاء الله بنتقابل في الأسبوع القادم مع زيارة جديدة لمكتبة فلان. زيارة لمكتبة فلان. إعداد وتقديم نادية صالح.